أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Oh, وجل نعم ما يفتح عليه. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. سبحان الله اللهم لك الحمد يا رب. نعم الله الله. وإذ اعتزلتم الله الله الله نعم نعم يا مولانا نعم. Thank you. سبحان القادر. Thank you. سبحان الله سبحان الله فاضل. Mm-hmm.

Oh. وَلَمْ تُؤْتِ نعم Oh, متكئين فيها على نعم الثواب.